Eso no pasa, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Andy qué lugar es? Ya la me la hace, no sé. فمن كان أقرب إلى الوارث كان أولى بالميراث من أي جهة كانت. وحجة هذا القول قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ومتى اعتبرنا الأولوية كان الأقرب أولى. الثاني اعتبار قرب الجهة، وهذا مذهب أبي حنيفة، فيجعل الجهات أربعة: بنوة، ثم أبوة، ثم أخوة. فيجعل الجهات أربعا: بنوة، ثم أبوة، ثم أخوة، ثم عمومة. فمتى كان في الجهة الأولى وارث من ذوي الأرحام، لم يرث أحد من الجهة التي بعدها قياسا على الإرث بالتعصيب. ويسمى هذا المن القرابة، قاله في المغني. القول الثالث اعتبار التنزيل، ما كتب عندك القول؟ اكتب القول الثاني. ما كتب القول؟ نعم. اكتب القول الثاني. القول الثالث، واظن عندكم. ويسمى هذا مذهب اهل القرابه. نعم، فيه بعض النسخ فيه خطا، حاطين مذهب اهل القرابه هو القول الثالث. القول الاول النسخة عندكم كذا مو موجود. بيجي الله بعدين. لا، أحدها ما نقدر نحط الأول. يقول المؤلف على ثلاثة أقوال، أحدها لا، أحدها ما في الثاني. ومن قال القول الثاني؟ نقول القول الثاني. القول الثاني عندنا، القول الثالث موجود. كلمة القول سقط. نعم. القول الثالث اعتبار نزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين ثم يقسم المال بين المدلي بهم من المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وإليك مثالا يظهر به أثر الخلاف. طيب، شوف الآن ذوي الأرحام. القول الأول اعتبار قرب الدرجة، ومن كان أقرب إلى الوارث كان أولى بالميراث أي جهة. فلو هلك هالك مثلا خال وعن أبي أم، ابن بنت، من الأولى؟ من الأقرب؟ فيرث الخال. طيب، ابن بنت وأب أم وأب الأم سواء. طيب، ابن بنت وأب الأم، فالميراث لأب الأم، ومن كان أقرب كان أحق. ثاني اعتبار قرب الجهة، فمن كان أقرب جهة وارث ولو كان أبعد عن الميت. والجهات يقولون أربع: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة. بنوة ابن بنت وأب الأم، لابن البنت النازل. طيب، ثم أخوة، ثم عمومة. قال: فمن كان في الجهة الأولى فمتى كان الوارث. وهذا مذهب أهل القرابة. قول الثالث اعتبار التنزيل، فينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة. قول يعني يرقى ذوي الأرحام، يرقى حتى يصلون. فمثلا هلك هالك عن ابن بنت وابن وأبي أبي أبي الأم. نرقى رق ابن البنت حتى، ونرقي ابن الأخ الأم حتى يصل درجة الأخ الأم، ونرقي الأب الأم حتى يصل إلى درجة الأم. فيكون مثال كأنه هلك هالك عن بنت وأخ لأم بعد وأم، بنت وأخ لأم وأم. فالمسألة نقول إيش؟ نقول الذي يرث هنا البنت والأم، والأخ لأم يسقط للأم السدس

الشقيق. ولو كان بدل الخال الشقيق خالة شقيقة لكان لها النصف لأنها أخت الأم الشقيقة، وللخال لأم السدس لأنه أخ الأم من الأم، والباقي للخال لأب لأنهم يرثون الأم كذلك لو ماتت عنهم. طيب، إذن إذا كان المدلى به واحد، إذا كان المدلى به واحدا وتعدد من أدلى به مثل الأخوال، فقدر المسألة كأن هذا المدلى مات عن هؤلاء، كأن الميت مات عنهم، يعني كأن من أدلى به مات عنهم. فمثلا ثلاثة أخوال، أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، بالنسبة للأم ثلاثة أخوال متفرقين، خال قصدي، خال لأب وخال لأم وخال شقيق. نقول قدر المسألة كأن الأم ماتت عنهم، يعني كأنها ماتت عن أخيها الشقيق وأخيها لأبها لأبيها وأخيها لأمها. ولو هلك عن أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، فالأخ لأم السدس والباقي الشقيق. هكذا الترتيب أسهل. أسهل الأقوال ما هو؟ تنزيل أصعب. صح، مذهب أهل القرابة التنزيل هو الراجع عند الشافعية وعند الحنابلة. البرهاني يقول فيه مذهبان ذا النجابة، والراجح التنزيل لا القرابة، تنزيل. والتنزيل هو يعني من جهة العقل، عقلا والعدل ترقي كل إنسان بما لديه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.